السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف الهجاء هو الدرس التاني. كل حرف له رمز، يعني مجرد ما اشوف في الرمز اعرف ان ده حرف ايه. يعني مثلا لو طبق تحته نقطة يكون حرف الباء. يعني حروف الهجاء عبارة عن رموز وأشكال بتعبر عن الحروف من غير تشكيل، وكده بنسميه باسم الحرف. لكن لو حطينا تسجيل ده بي لو تشكيل ده بيكون صوت الحرف، وصوت الحرف الواحد بيختلف حسب التشكيل، ضمة أو فتحة أو كسر.